ابني حدث فيه ايه يا ترى؟ اين هو؟ انت ابنك اتاخر في المدرسه ساعه دماغك يروح ويجي وقد يصير عقلك الا اذا تسبب. الام بنتها تغيب ربع ساعه زي هذا، سبحان الله. فبل هذه اسر قلنا انها يعني معالم كبيره للفتنه او للامتحانات، معالم كبيره. نعم. ف يعني هنيئا لنا ونحن ندخل على المنح ان شاء الله باذن الله. نرى المنح بعد المحن يا رب. يا رب. ونسال الله تبارك وتعالى المنح في هذه الايام يا رب، على تكون ساعه اجابه. ان لم نكن اهلا لرحمته فرحمته اهل ان تصل الينا. ونعم بالله. ونعم بالله. اذا نصل الحوار مع الله. اذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مع المنح التي توالت على سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام بعد المحن التي عاشها، تدور حلقتنا في هذا البرنامج في صفوة الصفوة مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. فاصل ونتابع، كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى في صفوة الصفوة، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بك. هل افضح سرا اذا قلت للمشاهدين والمستمعين ما دار من حوار بيني وبين فضيلاتكم اثناء الفاصل؟ يعني احنا حياتنا لسه تحت يعني حضرتك بمجرد الفاصل وابرارقت عيناك بالدموع. نعم. فلما مع قصة سيدنا يوسف تحديدا هذه يعني ما زال عندي الامل ان يفك كرب الامه كما فك كرب يوسف. فانا لا اتكلم عن نفسي، انا اتكلم عن قضيه امه يعني امه بيدها نوران، كتاب وسنه، والطريق واضح ومرسوم. والرسول يقول تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. إذا المحجة ده الطريق الواضح. نعم. طب بعد الطريق الواضح احنا بنعمل ايه؟ يعني السؤال، هل نقول نحن شرفنا ديننا؟ بس هذا السؤال. انا عايز كل مشاهد ومشاهدة ومستمع يسأل نفسه، هل انا شرفت ديني؟ ولا عايز طول حياتي هل نستطيع ان نشرف ديننا؟ لا لا لابد. طبعا نستطيع ان نرفع ديننا. لا لا لا لا، هو احنا ديننا شرفنا. اما نحن، هل شرفنا نحن ديننا؟ بس كيف نشرف ديننا؟ يعني أن, أن, ان ان ان تظهر اثر النعمه علينا، نعمه الاسلام هي اكبر نعمه. اما ان يقضي الزوج حياته كمدا او الزوجه حياتها يعني والعياذ بالله اساءه، او العكس، او الابناء مع الاب، او الجار مع جاره، او العم مع ابناء اخيه، ونتصارع يعني. طب ماذا كسب اخوه يوسف؟ حدث لهم اذلال في الاخر، ذله ومهانه. واحنا الذله اللي فيها الامه والصغار نتيجه ايه؟ بعدين عن كتاب الله، هو بعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا كان؟ يوم يتذللوا ويتسولوا وربنا عز يوسف ويستجدوا وهو ينظر اليهم، لكن هو لا يحسن النقص عليه. نعم. لبعضهم عن المنهج. طبعا استجدوا. يدهم صارت سفلى. يا ايها العزيز نفسه. طبعا ان الله يوسف قالت امراه العزيز، وقال في كتب التفسير لما تولى يوسف قال سبحان الذي اعز الذليل بطاعته واذل الملوك بمعصيته. سبحان الذي اعز الذليل بطاعته. لما الانسان يطيع الله، لو كان يعني همل في الحياه هو يوسف بالنسبه له همل. صحيح. بالنسبه له بس عارف يباع ويشتري. لكن بطاعته لله بواه الله ايه؟ عزيز صار عزيزا. صحيح. لانه اذل نفسه لله. الله. ابن القيم هذا رجل عزيز يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي ادخل فوجدت عليها قضيبا ازدحام يعني، الا باب الذل له سبحانه، وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه فوجدته اقرب الابواب الى الله. يا الله. باب الذل تزيدني لله، تشعر انك عبد له وتستشعر يعني لابد من تطبيق دينه. نعم. بارك الله فيكم. يعني سامحني ما كان بودي ان ربنا يكرمك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. العز علينا. لكن لا ربنا يكرمك. عزنا ناس في خدمة الأمة يا رب. يا رب. يا رب. يعني عاده الله من فيها يا رب. وعادت إلى جدة الصادمة. نحن يجب هذه الأيام أن تستغل الدعاء الخالص لتخليص ما بيننا من المشاكل، لتصفية النفوس، شرح الصدور. واحد عنده قضية بحكمة مع أخوه ينسحب. يعني أخوك لو أخذ منك يا أخي أخذ. يا اخي اخذ في ايه؟ اخذ من حطام الدنيا يجي خد. بكى الرجل قال ما يبكيك ان دخل اللص عندنا فاخذ كل متاعنا. قال احمد الله لما يدخل الى قلبك لص الحسنات فيصرف منه الايمان. ايه يعني متاع؟ منضبه تروح وتيجي، مال عاريه مسترجعه، اثاث. هياخد ايه يعني اخوك؟ انسحب يا اخي سيبه. وبارك الله فيك يا شيخ، روح يا ابني ربنا يبارك لك. يعني ابن مسعود لما سرق قال له قال اللهم ان كان الذي سرق نقودي محتاجا اليها فبارك له يا رب فيها، وان كان غير محتاج اليها فاجعله اخر ذنب يرتكبه في حقك يا رب العالمين. هذه قلوب قسط الله، هذه الخلق. بس سيدت ايه؟ انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ احد. النتيجه ايه؟ هذه نقره وتلك. لا لا لا، احنا منافقين يا ابني. يبقى احنا بوجهين. من راى الله به ومن سمع. لابد ان نكون اهل صدق، لابد من الصدق. طبعا سبحان الله. نعم ربنا يرضى عليك. الله يبارك فيك. الله يرضى عنك. نجلس مع توكل على الله باذن الله. المنح يعني لا ترسم البسمة. نعم الله يبارك فيك. ربنا يكرم. راح وقص عليه القصص واول الرؤيا وقال اساله ما بال النسوة وماذا قال الملك بعد هذا؟ قال الاول قال ائتوني به. لما اول الرؤيا قال ائتوني به الاول. تمام. وبعدين ثاني مره قال ائتوني به استخلصه لنفسي. لماذا؟ لان كبر حب يوسف عند الرجل. ولان الصدق يعني شوف يقول العلماء يقولون ايه؟ من احب من اتقى الله احبه الناس ولو كرهوا. تخيل؟ رغما عنه يدخل الحب غرب ده نور. سبحان الله. سبحان حتى المنحرف البعيد يقول لك يا اخي والله يا اخي عجيب الشباب الصالح ده والله وجههم نور يا اخي. سبحان الله. بس المتصرفين بس يا اخي وجههم نور على يعني سبحان الله. هو من الميديا الاعلاميه اثرت عليه فوصفهم بهذا الوصف، لكن حقيقه الامر في قلبه وفطرته السليمه اذا كانت يعني ما زال فيها يعني فنظر الى الوجه المنير لانه غصب عنه رغم عنه يحبه. ده امر الهي. الله يرضى عليك. فائتوني به استخلصه نفسي. وقال ان اول يوسف ما دخل على العزيز على الملك على الملك من هيبته من هيبه يوسف والنور الذي عليه قام الملك من سريره. سبحان الله. فانحنى امام يوسف. وهو اعز الدين فاعزه رب الدين. صح. شوف زرع ايه؟ شجرة الايه؟ الخوف من الله. ونعم بالله. فخوف وقعده مهاب الطلع. واجلسه بجواره. بعد ما انحنى حتى قال الكتب التفسير سجد له. ما هو خريج السجن. لا اصلا هو مش خريج السجن. ما احنا انا ممكن اضحك عليك في كل امر، لكن حقائق الامور لا تختلف. تبقى حقائق. بمعنى؟ بمعنى. اما لو تقولوا تهمة ايه؟ أن نسهر بسيدتي امرأة العزيز خلاص وأركوه في السجن، لكن حقائق الأمور ماذا تقول؟ العكس. مش عندنا احنا، لا عندهم هم. هي يفهمون على حقيقتها. الله يرضى عليك. هي رابطتها. خلاص لا وكل الأخبار، لكن الناس تكذب نفسها حتى تصدق نفسها في الكذب. هي لما ألقوه في السجن لإقناع من بأنه راود امرأة العزيز؟ لإقناع الشعب. الشعب يقول امرأة العزيز تراود. لا لا لا لا لا لا يصح ابدا ان يقال ان عزيز. سبحان الله العظيم. يا ابني ده حتى الكلاب يغيرون الحقيقه. الكلاب اذا رات غنيا حركت اذنابها وان رات فقيرا كسرت انيابها. انا عالم ان الفقير ده فيه ياكل معاه حتى انت رايح فين؟ حتى الفقير سبحان الله كل طوب الارض يكرهه. لا اله الا الله. يعني بحيث ان مصدق صدق واحد جاي من الجماعه العبرانيين من الشام وفي مصر ايام العز المصري وايام الحكم والدوله وسبحان الله ونكذب سيده في القصر لمصلحه من؟ لكن في حقيقه الامر مقتنعين بصدق يوسف. ولما الملك تحقق خلاص وضحت ايه الصورة تمام، لا لسه فيها ولا غموض. اتوني به استخلصت لنفسي. اول ما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. طب بعد اذا ممكن نرجع لقطة لما قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله، وقالت امرأة العربية الان حقق الحق. ما ورد في كتب التفسير مثلا ماذا حدث بعد ذلك من الملك لهؤلاء النسوة؟ يعني مثلا ماذا صنع لهم شيئا؟ القرآن يركز، انا يهمني القصة القرآنية، القرآن يركز على حقائق الامور ويريد ان يبرز ان هؤلاء وهم صفوة الصفوة هم الصفوة المنتقاة التي يجب ان يقتدى بها، تمام؟ فيأتي لهم بالمؤمن وغير المؤمن ليثبت صدقه عشان يكون اطهار بيظهر صغرهم. فالملك يحقق القضية وخلاص، احنا لا يهمني انا عن النسوة حبسهم او في تعزير او في قانون، لان كلامنا وانت تستطيع واضح انه ما صنع شيء. يعني هو حتى ببداية القصة الملك ما سأل النسوة حينما سمع القضية، لا هو يعني هو ما سأل الا بناء عن رغبة سيدنا يوسف، هو نسي القضية اصلا، الملك كان نسي القضية بس، ولكن الذي ذكره رب الاسباب لتجري الاسباب كما يريد رب الارباب. رب الارباب يريد انقاذ يوسف، يهيئ الاسباب. نعم. طب ذلك ليعلم اني لم احكمه كلمه من يوسف عن سيدنا يوسف. سيدنا انا اميل الى سيدنا يوسف، هو قادر من الغيب. ذلك ليعلم ادعسي اني لم اخونه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم يقول، شوف تواضع عزيز، وما أبرئ نفسي، أنا مش إنسان، مش ملك، لست ملكا. هذا كلام سيدنا يوسف. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، بس هو من ضمن اللي رحمهم ربي. وقليل ما هم، ما هم قلة سبحان الله، وقليل من عبادي يشتكون، سبحان الله. يعني سبحان الله. فهذه النفس وذهب للملك، الملك استقبله، قال اجعلني على مرة واحدة كده، شوف العزم، اجعلني على خزائن الارض، اني حفيظ عليم. لم يقل اني حسيب نسيب، ولم يقل اني جميل مليح، لا مني حفظ عليم. واذا وصف حسيب نسيب وهكذا، هو من سلالة الخليل. ما افصح لهم انه نبي؟ لا هو سبحان الله، يعني المساله، يعني هو انا حفيظ عليم، حفيظ احفظ الاسرار، احفظ الامور في مكانها، عليم بقضيه الاختصاص. طب لما قدم حفيظ على عليم؟ لم يقل عليم حفيظ. العليم من غير حفظ يضيع علمه وينفقه في الشر، والحفيظ عندما يكون حفيظا قبل ان يتعلم فكانه زكى نفسه قبل ان يكون عليما. فالعلم ليس خيرا كله الا اذا حوته ايه بوتقه الاخلاق. صحيح. والذي بعث للامين رسولا منهم يتلو عليهم اياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، ويزكيهم الاول. لازم تزكيه، لازم يكون حفيظ قبل العلم، لازم يكون حفيظ. ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لازم خلقه، ما هو مش بيطلب دينه يصلي ويصوم ولكن عدواني، يصومها خاصة، يصلي ويصوم ولكن خلقه. فهنا حفيظ علي خلاص، ربما لان العلم كان منتشر انذاك. هو العلم ما عندهم، هو عندهم على مر التاريخ، يبقى مساله الحفظ، مش اي واحد يكون حفيظ فعلا. تمام. بس هو علم يوسف يختلف عن ايه؟ ما يختلف عن علم الباقين، لانه علم بما علمه الله. انه لدينا علم، لان احنا عندنا علم تلقيني وعلم تعليمي وعلم لدني وعلم بقلم وعلم بغير قلم، هذه انواع العلوم. علم تلقيني، علم تلقيني ده علم ابونا ادم، وعلم ادم الاسماء كلها، لقب زي انت بتلقي ابنك الف باء، مع ان اولادنا ما فيش الف باء دلوقتي، ايه بي، لكن هي الف باء، فانا مصر على الف باء خلاص. فيقال يعني من باب الملح لتخفيف الحده، الرجل بخيل قاعد وجابوا اولاده الخمسه قاعدين حاولوه، فجابوا الدجاجه مشويه، فلقي يعني جزء منها منزوق. قال من هذا الشقي الذي تعاطى فعقر؟ نقد صالح. والله ان لم يظهر الجزء الماخوذ منها الان لن نطبخ شهرين. فقال الولد الكبير: يا أبانا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منك. فده تعليم برضه. هو بخيل بس معلم اولاده الايات يا رب من القران وبمكانها يعني. الله يعيننا واياكم من البخل يا رب. فده علم تلقيني في علم تعليم تعليمي. انا اروح على اجلس امام مدرس ومستاذ وعند اقدام واعمل ايه؟ اتعلم كما تعلم الصحابه على الحصير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اعظم معلم، وبعدين ورثه الانبياء يحملون الرايه من بعد. في علم لدني زي علم الخبر، وعلمناه من لدنا علما. احد الصالحين يصلي خلف شيخه فيقرا الشيخ في صلاه المغرب: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم. ده الامام يقرا، الماموم يقول فخطر بذلك: يهب لمن يشاء اناثا، يعني يعطي الله من يشاء حسنات. خطر ذلك كده التكليف. نعم. ويهب لمن يشاء الذكور، يعني يعطي من يشاء اعمال، او يزوجهم ذكرانا واناثا، يعطي اعمال وحسنات ويجعل من يشاء عقيما، لا اعمال ولا حسنات. قال: فلما فتلت من الصلاه التفت شيخي الي وقال: يا ابا الحسن، ما اجمل تفسيرك لكتاب الله للصلاه. هو يعلم ما بداخله. الله اكبر. هل هناك حرج على فرض الله؟ لا. هل هناك حرج؟ لا. عجيب. قال له: يا علي، لو زادك الرسول لذنبك في النوم ادك تمرتين في الرؤيه، عايز ثالث ليه؟ انا بدي القصه ساعات انا سامعها. اشتاق سيدنا علي لرؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام، حبيب وربيب وتربيب. صحيح. نعم. عليه الصلاه. قال: فرايته وبيده صبغ رطب. في المنام. في المنام. الرؤيه برضه عشان برضه هي قصه وحاجات الرؤيه سبحان التأويل. فاخذ واحده فوضعها في فمه والثانيه وضعها في فمه، فاستيقظت من الرؤيا انا اجد حلاوه رطب رسول الله في فمه عليه الصلاه والسلام. فقلت: ابشر امير المؤمنين عمر، لان الانسان المسلم لما يرى بشرى جميله يبشر بها. لم يبقى من الصالحات او الباقيات الا الرؤيا الصالحه، او لم يبقى من النبوه الا الرؤيا الصالحه. نعم. فقال: وجدت الصلاه قد اقيمت. قلت: بعد الصلاه. بعد الصلاه دخلت جاريه معها طبق رطب ناولت عمر، قالت: اطعم كل واطعم. فاخذ عمر واحده فوضعها في فمه، لان عمر كان يقدر اهل البيت ونحن كلنا نقدر اهل البيت لكن لا نغالي. ثم الثانيه وضعها في، والله بعد الثانيه اني اجد حلاوه رطب عمر كما وجدت حلاوه رطب رسول الله في الرؤيا. فطلب زياده. وعمر يوزع على الجالسين واحده واحده وانا انظر الى الطبق، قال: يا علي، لو زادك الرسول لزدناك. يا تموينك في الرؤيا اثنين، هتاخد اكثر ليه؟ فاين كان عمر؟ سبحان الله العظيم. ده علم لدني. ان كانت الامم السابقه محدثون فان يكن في امتي فعمر. الله اكبر. الله اكبر. حديث. حديث. نعم. ثم علم بقلم لنا وعلم بقلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان ما عرف، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، علم بالقلم الناس ومن غير قلم. نعم. لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه انواع العلوم، اني حفيظ عليم. فانظر الى واحد زي سيدنا يوسف، اي نوع من العلوم ما شاء الله؟ كلها. اكيد هذه العلوم طبعا. ان من لا يقول عليم كده مجرد يعني انا اعرف سنابل القمح والرؤيه، مش ممكن هو شغلته مفسر مؤول رؤى. نعم. المهم اكبر من هذا. صحيح. صحيح. هل له يجوز له ان يطلب اجعلني على خزانه؟ عندنا في الاسلام، عندنا في الاسلام لا يجوز. من طلب للإسلام ولاية لا يولى. طيب. يعني واحد كده راح للحاكم او للرئيس او المدير وقال له، قال لك ايه، انا عايز ابقى مدير المؤسسه، ده لا يعلم. من طلب من طلب ولايه لا يولى. الله اكبر. هو في الاسلام كده. سبحان الله. لكن في مصر في هذا الوقت من افضل من نبي رسول كريم ابن كريم سلاله الخليل؟ لا احد. يسمح بهذا. يسمح. نعم. نعم. الملك ولا الملك أصدر قرار بتعيين. وماذا حدث له بعد ذلك؟ أول نأتي للمنح، المنح الحقيقية هو منحة جلس وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء. الله. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. واحد غرس كل هذا الخير ولأجر الآخرة خير. بعد كله فكر ما هي قضية الدنيا أخذ أجره لا لا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني قضية مش قضية أننا في الدنيا أكرمتك يا عبدي، لا، الإكرام الحقيقي يؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة، يوم القيامة اللي هو لم يرى يعني يوم هنا من زبور. يعني في أناس هكذا، في ناس العياذ بالله ولد في بؤس وعاش في بؤس ومدرس في بؤس والعياذ بالله. يعني ما رأى خيرا قط أبدا، ولكن اتقى الله وصبر فيغط في الجنة غطة. يغط يعني يلمس، يدخل كده زي ما يقول له لمسة كده في الجنة على الباب كده ويروح مرجعين، فيصبح وجهه كالبدر ليلة التمام. يقول له الله عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتي أنا في النعيم منذ أن الله اكبر، انا ربنا النعيم من ساعه ما نزلت من بطن امي ما شاء الله. عصبه الزهيمر الشرعي سبحان الله يمسك كل الاسد ويؤتى بانعم اهل الارض ولم يتق الله فيغمس في النار غمسه فيخرج كالفحمه المتقنه. يقول له عبدي هل رايت نعيما من قبل قط؟ يقول يا رب وعزتك انا في الشقاوه منذ ان خلقتني، انا في البؤس والشقاء من ساعة تولد ماشي ماشي. وكأن هذه الغطة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. لا الله يرضى عليك، تالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل لذيذة متنفذة فيها بنعمى عقله لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا أن يساوي مرة بمبيت أول ليلة في قبره. كل النعيم ده أول ما أهلنا يتركونا ويسيبونا وكأن رب العباد ينادي عبدي على الأعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك فلم يبق معك إلا أنا وأنا الحي الذي داموك. الله الله، ما فيش الا العبد الذليل والرب الجليل. الله، العبد الضعيف والرب اللطيف. فين اعمالك؟ هم ثلاثه، هم ثلاثه يا ابني، اثنين، واحد في البيت يتخلف، واحد على حافه القبر، واحد يدخل معايا. اللي في البيت المات لا ياخد معاه بطه الشيكات ولا ارقام الحسابات ولا اسعار البورصه ولا الين اللي غرق ولا الدولار اللي عام، لا، في البيت. اموالنا لذوي الميراث نجمعهم وخلاص، والعياذ بالله خلاص خلاص سبحان الله. واهل من باب اللي يعني عشان الناس لا يعيبوا عليهم يوصلون لغايه حفر القبر. يقول الولد اللي بالبار ده صار ينزل مع ابوك، الله يرحمه، ولدك الله يرحمه، يظل ايه؟ العمل. العمل العمل العمل، اللهم احسن اعمالنا يا رب يا رب. طيب. كثير منا ينسى هذه الحقائق. لا لا لا، احنا صفوة الصفوة، لابد لابد من هذه في صفوة الصفوة ما ينسون هذه الحقائق. لا ده أمامهم. الله يبت أمام الله. واحد أنس بن نضر الصحابي قال والله إني لأشم ريح الجنة خلف أحد. واحد يا أخي شم ريح الجنة يعمل إيه؟ يذهب إليه. ما خلاص. قال له يا رسول الله وألقى بالثمرات ودخل في المعركة. ثلاثة. لا لا، ده مش مش يعني أنا قتلت أدخل. يا الله. الله ده الله، ولعل قصة سعيد بن زيد وسنا كده ندخل بعيد، لكن يعني من مرة ثانية إن شاء الله بإذن الله نذكرها حتى لا يغضب منا السادة المشاهدون. هي رقائق في القلوب، لازم القلب يرقق في رمضان. حتى سيدنا يوسف على الأقل. الله يرضى عليك. ما هو الصفوة؟ ما هي سلسلة الصفوة؟ ما دول كانوا هؤلاء أمثال سيدنا يوسف. قدوتنا من؟ بس يعني أبناؤنا. فأبعد بس الحمد لله. إن كان هؤلاء فظن خيرا ان شاء الله. ان صاروا هؤلاء هم قدوتنا فضل سحرة. والله بقى الامه ان شاء الله يرجى منها الخير كله. عدم تدريس الصحابه والصف ولا في المدارس فيه غزو فكري كبير. فيه غزو فكري، فيه جحود وعقوق. هو العقوق لابويا ولا عقوق ولجدي. سبحان الله. هو انا ان مدرسه ولاد ده كل واحد يقول لك شايف جدك الباشا ده لما قاعد مع الملك هو ده صحيح. الله اعلم كان يصلي ولا لا يصلي، مساله اخرى. لكن لما اقول والله ده جدي كان من حفظه كتاب الله، ده امي كانت من القانتات العابدات، هذا هو الفخر. فهل هؤلاء اجدادنا الحقيقيين؟ ها صحيح. قصه سعيد بن زيد. نعم. سعيد بن زيد هذا زوج فاطمه بنت الخطاب ومن عشر المبشرين ومن عشر المبشرين بالجنة. نعم. وكان السبب في في في إسلام عمر. يعني كان من أحد الأسباب والرواسط. ما الإيمان ده رواسط. صحيح. المهم سعيد بن جبل إيجاز كان في المعركة. وظل أياما ثلاثة لا ينام لا ليلا ولا نهار. يقاتل ويحرس ويقاتل ويحرس ويصلي يقاتل واحد ويصلي. فأقسم عليه أخوه أن ينام داخل الخيمة. قال له أقسمت عليك لا تنام. نام. فسمع سعيدا يتكلم هنا. فلك يعني عبد المستعب. لحد أحد المستعب يقول خلي خر يخبر يقول خر. يخبر يعني يقول كلام. قال والله لا أريد أن أعود. والله يا سبحان الله يا كابتن نهاري الله سبحان الله ارحم الجنة الله عليك بركة بركة المشاهدين ربنا يسامحك. فقال جزاك الله عني من يقول خيرا. قال من اين اتى الخير؟ قال كيف؟ قال انا نمت فرأيت ان القيامة قد قامت ومناد من تحت العرش يقول لقد رضي الله عن سعيد بن زيد. رأى الله أكبر ما شاء الله. هو مبشر هو من عشرة. وسعيد بن زيد حبيب من أحباب الرحمن هكذا قال. وسعيد بن زيد أبناؤنا لا يعرفون عنه ولا قتل ولا قتل. فسعيد بن زيد قد رضي الله عن سعيد بن زيد وإذا بملائكة اثنان من الملائكة معهم ثلاثة أفراس مطحنة ثلاث خيول فيهم فرس فارغ ملك ركب هذا ولا. اركب يا سعيد الى منزلك الذي اعده الله لك في الجنة. جمع على باب الجنة اهبطوني نزلت ملك. مش ربنا يقول للجنة طوبى لك منزل الملوك. صحيح. قال فدخلت فرأيت نسوة كالاقمار ليلة التمام وانتن الحور العين التي اخبرنا الله عن كنا في القرآن. دماغه شغال في القرآن برضه ما القرآن لم يذهب بعيد بعيد عنه. هو حياته في القرآن. نعم. حياته في القرآن. صحيح. قلنا لا نحن خدم من خدمهم. الله أكبر. كل من يشي لدي أجمل. أنت الحور العين ولا نحن الخدم. إلى أن رأيت واحدة كالشمس تشع عمن حولها نورا. قلت من أنت؟ قالت أنا العيناء المرضية. هي في الرؤية قال مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. والله لا أريد أن أعود. هو ده سمع أخوه الكلمة هذه. العيناء المرضية. يعني حور العيناء وفاتهم. فأنت أنا العيناء المرضية. انا زوجتك في الجنة. فمدام زوجتي مسلم فمدام في يدي اصافحها. قالت يا سعيد انك ما تزال في الدنيا. انك ما تزال في الدنيا. سبحان الله. فارجعت يدي. قالت ولكن سوف تحل عندنا بعد ثلاث. ثلاث ماذا؟ ثلاث. ما تم ما حد. وانت يقول لي قوم يا سعيد اصحى يا سعيد الله يسامحك. الله يعني ده سبحان الله. يعني مع فرق الصغير للساره انه يقول لك كلدغه البعوض للعاشق المهجور تصيبه عندما فجر الصيف. نام وشافه ورجعت البعوضه لسعيده خدته صحصح من الدفق. دفق. المهم فقلت والله لا اريد ان اعود والله لا اريد ان اعود وانت صحيح. الله يسامح سامحك الله. راقبوا اخوه في يوم في الثاني الثالث يوم كان الخميس. سعيد صائم في المعركة. بعد الثلاث. قبل المغرب بلحظات قرص الشمس اوشك وسهم غرب يأتي يقع على الارض يجري عليه. اين الافطار يا سعيد؟ قال باذن الله في الجنة مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. رآه. يا الله. لان حنظل غسيل الملائكة. فالصحابة لما غسلوا له مبتل بالماء وما في في الصحراء المعركة كانت في الصحراء في أحد. الله أكبر. غسيل الملائكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عجبا يا رسول الله وإيه ريحة مسك مبتل برائحة المسك. مطهر. ما هذا رسول الله؟ قالوا حنظلة كان فقير ورسول زوج في ليلة العرس لما نادى المنادي خرج ونسي ان يغتسل غسلته الناس. قال غسلوا حتى وقف الرسول على اطراف اقدامه وهو يصلي عليه. قال اجتمعت الحور العين والملائكه فما وجدت في الارض موضع لقدم. الله. شوف الصحف الجميله ازاي. الله جدا جدا. لتستمر رحلتنا باذن الله. ان شاء الله نكون على الارض. نعود الى سيدنا طلب سيدنا يوسف خزائن الارض. هنا قال خزائن الارض لم يكن خزائن مصر. مصر تمثل الان الارض. لأن ليست هناك خزائن إلا في مصر. سبحان الله. النجاعة فيها دور من الحمد التاريخ. يعني ليست انا لا احب العصبية, لكن حقيقة الامر اراد الله لها الخير. المصريون دينهم فطري, فطرتهم مع الدين. يعني كانت اوروبا يعني في ظلام هدمت وبيبحثوا عن عن عن عن جحور يأون اليها, وكان المصري يبحث عن التوحيد بين الرسالة والرسالة. صحيح. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. التمكين هنا الله اكبر, كلمة مكن زي ما ربنا المؤمنين كيف هذا سألت الله يرضى عليك. التمكين ان يكون له الكلمة العليا, هذا هو التمكين. طبعا يمشي فيحترم, يقول فيسمع له, عشان احنا اخر الناس. سبحان الله. يعني بفضل الله تعالى التمكين هو ان يكون الانسان في الارض يعني ممكنا اذا قال سمع, وان امر يعني الناس اعتبرت بامره, وانها الناس توقفوا. هذا هو التمكين. التمكين هنا عن طريق الله, ليس عن طريق امرأة العالم. ولذلك لا يستطيع احد ان ينزعه. يعني هو لم يصاحب امرأة العزيز مثلا لكي يصل الى السلم. لا ولكن هذا مقعد كذب. اما الذي يمكنه الله فهو في مقعد صدق. لما يصنع الان ربما يكون عكس ما صنعه سيدنا يوسف. الناس يظنون ان الناس يستطيعون ان يستطيع الواحد ان يمكن عن طريق فلان وفلان, لكن اطرق باب الله احد الصالحين. هناك اناس يعترفون بانهم ممكن عن طريق فلانة. ربنا هداه الله. هذه انا اقدح في رجولته. مش في دينه فقط. يعني نريد ان نطمئن الساده المسلمين بان من هو في معية الله يمكنه الله. حتى وان كان تمكين غير ظاهري, بس يمكن الرضا من الداخل. يعني مكن الرضا من الداخل. احد الصالحين الضيوف اتوا اليه, فهو محرج انه الناس يزوروه على اساس انه احد اولياء الصالحين فعنده حياء من الله. تقول ايه؟ يا رب انت تعلم انهم يقصدونك ولكنهم وجدوني عندك. شو الكلام هذا؟ الله اكبر. انت تعلم انهم يقصدونك. انت احسن يا رب احسن ان الناس تظن ان الناس دول مشركين ولا جن يعني فيها. لا هو بس وجدوني انا عندك. الله جميل. حتى قال احدهم او وجدناه عندك. صح. هيكلم ايه؟ لما انت تروح للصالح هتكلم في ايه؟ في الله سبحانه وتعالى. في الله. انا راح اسالني سؤال عجيب من اسبوع, يقول لي في حد اسمه من انفرد بيش يكلمك في حاجة من امور الدنيا؟ فتقول الناس مخيلة. الله العظيم تجاوبه. بإمكانك أن تجيب الآن. الحمد لله رب العالمين, جعل الذكر على ألسنتنا. بارك الله فيك. تسمح لنا بفاصل؟ ونعود مرة ثانية. سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء, فاصل ونعود, كونوا معنا. صفوة الصفوة. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء, مرحبا بحضراتكم مره اخرى, ومع المرحب بضيفنا الكريم الداعي الثاني الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم. والله الملك خزائن الارض, وحدث ما حدث من نزاع. والله هو تحقق تاويل سيدنا يوسف لرؤيه الملك. لا احنا لسه لم يحدث بحث. طيب الرخاء موجود في مصر, وتاتي الوفود, ونفاجئ وجاء إخوة يوسف من ضمن الوفود القادمة. وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون. ما يعرفون ليه؟ تركوه صغيرا. ده دمرة واحد وهو العزيز. دمرة اثنين مختلف. الاستاد كرسي المملكة الوزارة داخل عن طريق هيلمان وإحراج. والله طب لا مش ممكن. طب لا, وبعدين هم حاطين في دوم يقينا. خلاص يوسف ده انتهى. ما ذكروه مثلا؟ لا خلاص. ولما ذكروه بالسوق في وجوده لما نزل من السوق. يقول لك استغفر لنا. هؤلاء اجداد اسرائيل. هم هنا اسرائيل. هم ابناء اسرائيل. ابناء اسرائيل واخلاق بني اسرائيل. بدايتهم بدايتهم لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن الاسباط. وجاء اخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون. هو طبعا بالنبوة وبعلم النبوة واحد يعني بما علمه الله سبحانه وتعالى. ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم العطايا أيوة. قالوا ائتوني بأخ لكم من أبيكم. في روايتين ايه اللي عرف الرجل لله العزيز بتاع مصر او ان احنا لينا اخ من ابوه من ابينا اخ مش شقيق يعني. جميل انهم يفكروا ده رأي. الرأي الثاني ان هم جايبين 12 بعيرة وهم 10، فكان يوسف يعطي كل بعير وثق يعني حمل بعير. كان يكفي البعير ويدفع الثمن ويعطي الحمل. او لمن جاء لي حمل بعير وانا به زي ما كده يظهر العبوة كده. انت مثلا له تموين 100 كيلو مثلا او 200 كيلو جرام خلاص ياخد ال 200. تمام هسيبوا الجمالين دول جايبينهم ليه؟ قالوا والله ده الجمل بتاع اخرنا عزيز واسير لدى ابيه وما يقدر يفارقه. ويأخذون العطايا أيوة. على بنيامين يعني. طب والثاني ده اخ لنا كان هلك في الصحراء يأخذون له ايضا عايزين يقولوا يستفيدوا منه. لا حول اخلاق بني اسرائيل. لا حول ولا قوة اخلاق بني اسرائيل يعني يقول لك انا بيفكرون هيعبوا هواء من مدينة القدس في الزجاجات عشان يبيعوا الهواء المقدس في العالم يعني يستفيد. هو يستعمرنا وياخد بيت المقدس ويذلنا ويقتل ابنائنا ويروع نسائنا وياخد ثرواتنا ويبيع هوانا. لا لا لا الله يستفيد باي شيء حقيقه. الذكرى بتاعت طب خلاص يوسف مش قتلوه واضعوه. لا برضه وايه اخ لنا كان هلك في الصحراء. هلا ائتوني باخ لكم من ابيكم. الا ترون انني اوفي الكيف وانا خير المنزلين. صحيح. انا مش وصيتكم المكيال واعطيتكم سبحان الله. قالوا سنراود عنه اباه. حكايه جديده احنا من قبل روادنا خور كبير نحن الذين رتبنا نجاح نيسا ونجاح كارلماركس ونجاح دارون. ايه يعني انت ده مش طبيعي. انت بتسلم عن بني اسرائيل سبحان الله. نعم والله يا سهلة. لا بقى سنراود عنه السلام. احنا اللي نسلنا الفوضى في العالم. انا سورة تاني انتم روادنا عنه يوسف من قبل وخدنا منه هنجيبه اذا كان فيها مكسب. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. تأكيد. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. يعني ما هو جايبينهم بضاعة من الشام بيعطوها وياخدوا بها الايه القمح والذرة المحاصيل اللي بتاع الاكل والشرب. مبادلة. فرجعوا لهم كمان البضاعة بتاعتهم حطوها مع الايه مع العطاء. يبدو اكياس مغلفة ويبدو مثل متقدمة في هذا الوقت وضوعها ويمكن يعرف. والحكمة هو عايز يرجعهم تاني. اصل بني اسرائيل يسيبوا دعابهم للمال. هم اللي صنعوا الثمار والميسر. ما افهم لما يضع بضاعتهم في رحالهم. رجعها لهم يعرف ان احنا اكرمناهم. ومش الله الله. طب تعالوا ايه يا كمان ده بيكرم العشرة. امال لو ناخد الحاجة عشر هنجيب كيد زيادة. صح. وما دفعناش شيء. نفهمهم تماما. ما هو منهم. ما تفهمهم. صح. جعلوا بضاعتهم في رحالهم. لعلهم يعرفونها ايه. اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. يرجعون. هو عايز يرجع. ولهذا قالوا يا ابانا. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيد. فأرسل معنا أخانا نقتل عشان إيه نجيب كيل زيادة. وإنا له لحافظون. هو أخون طبعا ليس اسمه نقتل. لا أخانا لا هذا فعل. في جواب الطلب لا بالضبط كده نقتل نقتل. طيب المهم فهو لما أول ما سمع وإنا له لحافظون الله نفس الجملة نفس الجمعة بتاعت يوسف. أرسلوا معنا غدا يرتع وإن له لحافظون. أرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. الله هذا شعار المؤمن. فالله خير الحاسب. لكن أعطاهم بنيامين. أعطاهم بنيامين ليه؟ لأن هو سبحان الله جوده حجة. ما هي؟ فتحوا الأمتعة. قالوا يا أبانا. قالوا يا أبانا ما نبغيش نفكر إن إحنا عايزين بنيامين ولا أه؟ هذا الرجل الكريم اللي هناك ده. ها؟ أعطانا أعطانا ورجع لنا البضاعة وبعدين يعني كمان هنجيب كيد زيادة. ونمير أهلنا ونزداد كيل بعير. طريقة التزويف تزويف المسألة اللي أنا عايز زين الربا. إذا أنا الربا يجي لك موظف البنك محترم كده يا سبحان الله أنت إزاي تعيش البيت بالإيجار؟ ليه؟ تعال البنك يا رجل ضمان مرتبك. إيه السيارة التعبانة اللي عندك دي؟ يا رجل خد سيارة 2009 ما خد بالك أنت؟ ما في ده بسيط جدا. يا ويلك لو انت دخلت في المعمعة وجيت ما سددت دي. هذا فعل اليهود. هذا فعل بني اسرائيل. كما قالوا لأبانا. هي بالضبط احنا نشوفهم عددوا بضاعتنا رب غيرك ونميروا اهلنا ونحفظوا اخرنا ونزدادوا كيد بعير. وذلك غير المسير. العرب رضي الله عنك الرجل ما يسمح كده الكلام منطقي. خمسة اشياء ورا بعضها. هذه اخلاقياتهم. هذه اخلاق بني اسرائيل. بتتابعهم كده. سبحان الله. بص من دقارة سوف البقرة وحافظ القرآن لما يشوف أي حركة من إسرائيل يفهمها ليس بجديدة يقيدون أنفسهم طلي على من لم يقرأ كتاب الله أو البعيد عن كتاب الله. سبحان الله يا رب. طبعا هيا سيدي قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله تؤتوني عهد وميثاق وعقد وقسم على أن تعود به على أن تعود به إلا أن يحاط بكم. وكأنه يستقر الغيب هو أيضا سيدنا يعقوب هو يعني معلم معلم هو معلم هو معلم الناس تراه فهم أن هذا يوسف هو قال فإني لأدي ريح يوسف بدأ يتنسل بدأ يسد أزمة العظيم بدأ يتنسل لأنه هي هو كان عمية خلاص يعني لا بيضغط لا لا لا لا لا ما ما لا لا لا لا لا لا ف لا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم أتموتوا لا يحاط بكم تتحس أو يطلع عليكم أعداء في أمور خارج في ضربات مع الآخرين فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل مش قالوا هو قال هم ما قال ما يعرفوا يقول هم أعطوه الموثق؟ هو أعطوه الموثق أقسموا بس كانوا صادقين المرة دي هنا يرجعوا بس ما زبطوا معهم ضبط لأن ميتوا مش صادق الأرض نفس القضية هو صدق أو هو صدق هو صدق أنا أعمل إيه ولكن قال وليس وراء الله للمرء إيه مذهبه علفت فلم أترك نفسي كذبته وليس وراء الله للمرء لكن مع سيدنا موسى معذرة رجل الصالح قال هو القرآن ما قال من الذي قال قال أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل كلمة سيدنا أم كلمة رجل الصالح أم هما لا لا الله على ما نقول وكيل ده حمى والد البنت وموسى معها الاثنين هنا هو سيدنا يعقوب بس طب وهم ما قالوا القضية مش في دماغهم احنا عايزين ناخد ولد عشان نجيب بتاع اخونا ده عشان ناسي بالمباحث موضوع تجارة الاقتصاد لا يهم اخوهم يعود لا يعود مؤمن لو هما الرسول يجيبهم يجي بني قريظة عن المدينة فقال لهم حكم فيهم سيدنا سعد بن معاذ كل واحد ياخد ايه حمله بعير فواحد منهم من متوسطي اغنيائهم البعير مليء بسبائك الذهب من متوسطي اغنيائهم متوسط ما شاء الله فعمر واقف ابن عمر بيتميز غيره يقول ده هيروح يصنع يعني ده المال ده يصنعه بالبيض فطرق الرجل على الحمل اليهودي فقال ابن الخطاب بهذا سوف نسود الارض كلها بالذهب يا لطيف الله وذلك لما درس اجلاء بني النضير وبني قريظه وبني قينقاع وما درس خيبر ما درس عن اليهود ما درس عن اليهود واحنا عندنا جهل تام المساله ليست مساله سياسه واستراتيجيه ومفاوضات معده مستديره ولا شيء وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد قصة الحسد تدخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله اولا في رأي يقول ان الحسد اولا 11 شابا فتيا وكلهم كان عليهم مسحب جمال كلهم التاريخ كله معروفة وبعدين داخلين من باب واحد في وقت كان مصر متخوفة من الأجانب أو من ناس أغراب وفي كان مصر ليه 4 أبواب في هذا الوقت بوابات يدخلوا الناس منها فلما يدخلوا من الفراق وكل واحد إيه كل 3 على باب لكن 12 شيء مريب شيء مرعب فقد يكون خاف عليهم إيه العين هذا أمر وارد طبعا من الأرض جاءوا برجل معلن يعني والعياذ بالله يفيد بدايه لطيف فوقف جنب قطيع البقر فاعجبه شخب لبن احداها وبيحلبه من الضرع في صوت فدخل الى القطيع قال ايتهن هذه مين اللي فيهم اللي كانت ايهم اللي كانت بتحلب فعموا عليه شاوروا على جنبها فسقطت البقرتان يا لطيف بنظره عين ومن شر حاسد اذا حسد رضي الله عن ابن الاحنف الصحابي الجليل دخل يغتسل فواحد من اصحاب العيون هذه كتفيه من وراء الستر يعني قال عجبا جلد ابيض ولا جلد عذراء الرجل كان مستعد للغزوه مع رسول الله فحملوه مريضا الى البيت يا لطيف سلم يا رب فالرسول سال عنه سهل بن الاحنف رضي الله عنه قال يا رسول الله حدث حقول الحكايه قال لا يقتل احدكم اخاه الا كبر قبل ان يقول اول ما يقول ما شاء الله لقد تبارك الله الا بارك الا تبارك بارك يعني ايه تبارك الله تبارك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله لما تشوف شيء جميل تبارك طب الحال يا رسول الله قالوا توضأ له من الحاسد زحل الحسد بنجيب الحسدين ده يرضى الحاسد يروح يتوضأ وناخد ماء الوضوء او الاغتسال ويمس بقى ايه جلد المحسود مكان العين مكان تمام يعني وجهه وكان سبحان الله قال فلما وضع الماء قام كأن لم يكن به شيء من الذي يحسد لا وهو يقول انا احسد وانا احسدك ليه سبحان الله ما. على ايه لما ينتشر الدين لما ينتشر او ان نفهم حقيقه الدين لما نعم ربنا يبارك فيك حديثك حلو جميل ربنا يبارك فيك واستحب الوقت من تحتنا ونكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله امد الله سمعكم وبركاته ونفيكم ان شاء الله ونشكر الحقيقه رد الفعل الجميل من الكبار والصغار في جميع انحاء العالم الذي المحه سواء على الموقع عندي او الاتصالات او المقابلات على تقبلهم هذا البرنامج عسى الله ان يرزقني واياك الاخلاص فيه يا رب يا الله يعني هذا من باب يعني لم يشكر الله من لم يشكر الناس جزاهم الله خيرا وهذا من احسان ظنهم ليس لحسن بضاعتنا بضاعات المزجاه ربنا يرضى عليك يا رب وهم امامنا على تكون ساعه اجابه ان شاء الله يعني ادعو لنا فضيلتك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم لا تترك لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين هيا اللهم لبناتنا ازواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات واطل عن مجتمعاتنا وبيوتنا شياطين الإنس والجن اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين واحكم دماء المسلمين في العراق واحكم دماء المسلمين في فلسطين واجعلهم جميعا على قلب رجل واحد واطرد عنهم كل مكروه وسوء وانصر الإسلام وعز المسلمين واجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم نلقاك اجعلنا يا ربنا من عبادك السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا شكرا لفضلك بارك الله فيكم سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الثاني الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد باذن الله تبارك وتعالى غدا قبل هذا الموعد بساعه كامله نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون Thank you.